بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب اللباس، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. وسبق الكلام من أن كتاب اللباس يقصد به كل ما يتعلق بزينة الإنسان من ثياب وحلي ونحوها كالنعال وكهيئة اللحية ونحو ذلك. إيش؟ طيب ماشي. وسبق كما ذكرنا الكلام عن كتاب اللباس، وأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا وجعل زينة الإنسان فيما أحله الله سبحانه وتعالى له أن يتمتع بها، فقال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: كلوا واشربوا والبسوا من غير وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، يعني لك أن تأكل ما شئت، تشرب ما شئت، وتلبس ما شئت. وهذا هو الشاهد للكتاب، يعني أن تلبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. وأشرنا إلى أن كل ما كان مخالفا في ثوب ونحوه من اللباس فإنه يدخل إما في الإسراف أو يدخل في المخيلة أو يكون جامعا بين الأمرين. فعلى سبيل المثال، من مثلا تبرجت ولم تلبس الحجاب الشرعي لا يقال أنها لها في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مخرج، فيقال: كلوا ما شئتم واشربوا ما شئتم والبسوا ما شئتم من غير إسراف ولا مخيلة. فتقول ربما: خلاص أنا ليس عندي إسراف وليس عندي مخيلة. هذا خطأ، وإلا فعلى سبيل المثال التبرج هذا مخالف لأمر شرعي ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنها إذا فعلت ذلك تكون قد دخلت في جانب الإسراف، ولأن الإسراف كما سبق هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد. الإسراف الإنسان يجاوز الحد، ولذلك فإنها إذا فعلت ذلك جاوزت الحد الذي أمر الله به، فتكون عند ذلك دخلت في جانب الإسراف. وهكذا في كل ما يتعلق باللباس بغيره. فعلى سبيل المثال أيضا كما ذكرنا قبل ذلك، فالذي يلبس خاتم الذهب، يلبس خاتم الذهب من الرجال فيقول: أنا لا ألبسه إسراف ولا ألبسه مخيلة، نقول: لا، بل هذا من البابين، من الإسراف والمخيلة، لأنك جاوزت حدك فيما شرع الله تعالى، فضلا عن أن هذا ليس للرجال فهو في جانب المخيلة كذلك. وهكذا في كل لباس وزينة ونحو ذلك. وتكلمنا عن الأبواب السابقة، ومنها باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فكان خلاصة الباب، واسمحوا لي أنا بعيد بإيجاز نظرا لأن التسجيل السابق الإخوة أخبروني أنه لم يعني يصلح، فأنا أعيد بإيجاز. فباب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، خلاصته أنه لا يجوز إسبال الثوب، ولا يجوز أن يكون الثوب يعني مرخيا أو مسترخيا ما إلى ما بعد الكعبين فهذا حرام، حرمه الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من كان ثوبه مسبلا، يعني يصل إلى كعبيه، قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أي يعاقب صاحبه بالنار بسبب ذلك، على ما فصلنا قبل ذلك في كلام العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ففي النار. يعني هل الإنسان صاحب الفعل هو نفسه كله في النار، أم يعذب هذا الجزء الذي أسبل ثوبه إليه في النار ونحو ذلك. وأيضا باب البرود والحبر والشملة، وكان خلاصة الكلام في ذلك أن هذه أنواع من الثياب كان الناس يلبسونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منها ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كالحبرة. وأيضا مر بنا باب الثياب البيض، وشاهده قول أبي ذر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض. وقلنا أن البخاري رحمه الله لم يصح عنده ما صح عند غيره في التصريح باستحباب لبس البياض، ومنهما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر. وأيضا مر بنا باب لبس الحرير وافتراشه، وخلاصته أن الحرير محرم على الرجال جائز للنساء، وأنه محرم افتراشه، يعني لا يجوز للإنسان أن يفترش الحرير، يعني يتخذه فرشا يجلس عليه أو ينام عليه ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه نهى عن الحرير، وجاءت في الروايات الأخرى تفاصيل غير ذلك أشرنا إليها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأيضا كذلك مر بنا باب النهي عن التزعفر للرجال، وأن التزعفر نوع من الطيب يختص بالنساء، يختص بالنساء، فنهي الرجال عن ذلك. وأشرنا إلى أو تكلمنا إلى ما يشار إليه من كون اختصاص الرجال بأشياء واختصاص النساء بأشياء، فلا يجوز كذلك أن يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال. وأيضا مر بنا باب النعال السبتية وغيرها، وهي النعال التي يعني تدبغ، وهي التي تصنع من الجلد المدبوغ، أي الذي أزيل الشعر الذي عليه، جزاك الله خير. هذه النعال السبتية، وهي نعال تعد من نعال أهل الطرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، تعد من نعال أهل الطرف، وإلا هي في زماننا الآن لو كانت موجودة هي لكانت أدنى أنواع النعال عندنا الآن. وعليه فإن المفاخر في المقابر مكروها، المفاخر من زينات الدنيا اصطحابها في المقابر مكروه. ثم أيضا مر بنا باب ينزع نعله اليسرى، وفيه أدب نبوي وشرعي، وهو المحافظة على هيئة المسلم وسمته، وأنه إذا انقطع أحد نعليه أو انقطعت إحدى نعليه أو نحو ذلك فلا يجوز له أن يمشي بنعل واحدة، لأن المسلم له هيئة ووقار، وخير له أن يمشي حافيا ولا أن يمشي بنعل واحد. ثم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه، أو لا ينقش على نقش خاتمه، أي لا ينقش على نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز لأحد أن يتخذ خاتما وينقش عليه نفس النقش الذي كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، أي كتب عليه صلى الله عليه وسلم على الخاتم محمد رسول الله. ومسألة الخاتم أيضا هي من الزينة ومن اللباس، وإيراده في باب اللباس أو كتاب اللباس مناسب، لأن لبس الخاتم من الزينة ومن اللباس. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، وإن كان لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رغب فيه استحبابا كعبادة، إنما هو من باب المباحات، إنما هو من باب المباحات. وقد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، وهي أنه كان يراسل الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يتعاملون بالخاتم، يعني الرسائل المختومة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما يختم به رسائله، فكان يختم به رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء ونحو ذلك. ويجوز في الشرع اتخاذ الخاتم للزينة للرجال وللنساء، لكن لا يزيد على القيراط، فإنه إذا زاد فإن هذا يعد من الإسراف والمبالغة، يعني في حق الرجال يعد من الإسراف والمبالغة. ولبس الخاتم كذلك يكون في خنصر اليد، ويكون فيما بعدها وهو البنصر، أما الوسطى والإبهام فلا يجوز لبس الخاتم، وكذلك السبابة فلا يجوز كذلك لبس الخاتم في هذه المواضع. وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينقشن أحد على نقشه، يعني لا يتخذ أحدكم خاتما وينقش عليه نفس النقش فالعلماء يقولون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إنما نبه لذلك لأنه كان يختم به الرسائل، ولذا فلا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك غيره، وعليه فبعد وفاته فإنه يجوز اتخاذ الخاتم ونقش مثل ذلك عليه ونحو ذلك. والخروج من الخلاف عدم فعل ذلك، ولا سيما إذا كان الإنسان يتعرض لأحوال يمتهن فيها مثل هذا اللفظ محمد رسول الله، فقد يمتهن كبعض من يعمل في بعض الحرف التي فيها نجاسات أو نحو ذلك، أو من يتخذ ذلك يعني في أعمال تهين اسم الجلالة ونحو ذلك، فالأفضل ألا ينقش عليه، بل الأفضل عدم النقش على سائر الزينات بأسماء الله ولا آيات القرآن، وذلك لما ربما تتعرض له من الامتهان. ثم قال باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. البخاري رحمة الله عليه لما بوب بلفظ أعم مما ورد في الحديث، فالحديث ورد فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمخنث هو الذكر يغلب عليه فعل وأحوال أو أفعال وأحوال النساء. المخنث هو الذكر يغلب عليه أحوال وأفعال النساء. فعلى سبيل المثال تراه يميل دائما إلى طريقة النساء في حاله، في كلامه، في ملبسه، في زينته ونحو ذلك. ولذلك هو ذكر لكن تجد أحواله كلها أحوال النساء، يتكلم بطريقة النساء ويعني يلبس إلى ملابس أقرب إلى أن تكون يعني مما يحبه النساء، ألوان كألوان النساء مثلا. تراه في أحواله وأفعاله وإشاراته وكلامه ونحو ذلك وزينته ونحو ذلك، فتراه مثلا ربما يفعل أفعال النساء في الزينة، يعني يمشط شعره على طريقة تشبه النساء مثلا يفعل وهكذا. فالمخنث هو الذكر الذي غلب على أحواله وأقواله وأفعاله، يعني ما هو من حال النساء وأقوالهم وأفعالهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. البخاري كما أشرنا لما بوب بلفظ أعم، قال: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت حتى وإن لم يكن مخنثا. هذه مسألة في كلام البخاري، لأن المتشبهين بالنساء لا يشترط أن يكونوا مخنثين، لأنه ممكن يتشبه بالمرأة في جانب وهو ليس مخنث، وهو ليس مخنث، والمخنث عادة لا تهويه ولا يعني يميل إلى مسألة يعني الزواج ونحو ذلك من النساء ونحو ذلك. فإذا كان الرجل متشبها بالنساء هذا وصف عام، هذا وصف عام، وكأن البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يقول إخراج كل من كان حاله يشبه النساء ولو بدرجة يخرج من البيوت. والإخراج المقصود هنا قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. الإخراج هنا أي لا يكونوا في البيوت قائمين من أهلها، يعني كان في أول الأمر، كان في أول الأمر يباح وجود مثل هؤلاء في البيوت. المخنث ممكن يبقى موجود في البيت بيخدم، يخدم في البيت وليس في البيت أحد من الرجال، ويكون بين النساء، يعني يدخل ويخرج في البيت، وذلك لأنه لا يشتهي النساء في غالب حاله، في غالب حاله، لأنه هو يشبه النساء في تصرفاته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال بعضهم مثل ما يكون من أحوال الرجال أمر بإخراجهم، أمر بإخراجهم. وذلك كما في الحديث الآخر، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أو عبد الله بن أم سلمة أنه كان عند أمه أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل وفي البيت مخنث، وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله بن أبي سلمة قال: لئن فتح الله لكم الطائف أو عليكم الطائف لأدلنك، أو كلمة نحوها يعني، على ابنة غيلان، يعني أنا أنصحك لو فتحتم الطائف تبحث عن ابنة غيلان، رجل يعني من أهل الطائف، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإخراج المخنثين من البيوت. لماذا؟ لأن هذا الفعل يشير إلى أنه له في النظر إلى النساء ووصفهن وإخراج عوراتهن إلى الرجال باب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن بعد ذلك. وأنه لا يجوز بعد ذلك بقاء المخنثين في البيوت. إذن هذا حكم نسخ، إنه كان الأول المخنثين يؤذن لهم في الوجود في البيوت، ثم نسخ بعد ذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وجودهن في البيوت، ما يعيشوش في البيوت، يبقوا برا البيوت أو منفصلين في أماكن أخرى، لكن لا يعيشون بين النساء في البيوت. وقول هذا المخنث لعبد الله بن أبي سلمة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني يقصد إنها امرأة سمينة، والعرب يعني يكثر فيهم حب السمن في النساء، فهي من هيئتها من سمنتها تكسرت عقن بطنها، فتقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني وصف. وهذا يدل على أن هذا المخنث لما كان يوما يعيش في هذا البيت، بيت غيلان هذا، نظر إلى المرأة، نظر إلى المرأة، وهذا يظهر من ملابس المرأة عموما، يعني المرأة البدينة يظهر وهي تلبس ملابسها يظهر هذه التكسرات، فهذا يدل على أنه نظر إلى النساء. إذن هذا ليس مخنث، أو هذا ليس ممن كان يحسن الظن بوجوده، إنه هو ليس له في مسألة النساء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المخنثين من البيوت. قال والمترجلات من النساء، أيضا أمر بإخراج المترجلات من النساء. الإخراج المترجلات من النساء، المترجلة عكس تعريف المخنث، هي الأنثى يغلب على أحوالها وأقوالها وأفعالها ما هو من أحوال وأقوال وأفعال الرجال، تتكلم مثل الرجال، تلبس مثل الرجال، يستهويها خصائص الرجال وأحوال الرجال مع أنها أنثى، فهذه تسمى مترجلة. وهذه جاء أيضا الوعيد على عذابها عند الله يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، وذكر منهم قال والمرأة المترجلة، يعني التي تتشبه بالرجال، تتشبه بالرجال كما ذكرنا في أقوالها وأفعالها وأحوالها ونحو ذلك. ولذلك تجدها تلبس زي الرجالة، تجدها تتكلم زي الرجالة، تجدها عايزة تعمل نفسها في كل حاجة زي الرجالة، هذه امرأة مترجلة متوعدة بالنار والعياذ بالله. قال وقال أخرجوهم من بيوتكم، قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. والراوي ابن عباس رضي الله عنه هذا من أدبه، وهذا سلوك الصحابة رضي الله عنهم وأدبهم، فإنهم في مثل هذه المواطن التي فيها تنقص عادة ما يتركون ذكر الأسماء، ذكر الأسماء، فيقولون أخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وعارف هو مين، وأخرج عمر فلانا، ولكن لم يذكر اسمه لما ربما يرجى من توبته أو نحو ذلك. ومرض في الحقيقة الخناثة، أو الخناثة مرض في الحقيقة، الخناثة مرض بخلاف الترجل في النساء، يعني الخنثة في الرجال له أوصاف كثيرة، ومنها أنه أحيانا يكون بعض الخناثة له ما يشبه عضوي الرجل والذكر والأنثى، يعني له ما يشبه عضوي الذكر والأنثى، حتى أن في الطب الحديث من الممكن أن تجرى له عملية لتحديد نوع الهيئة التي عليها، نوع الهيئة التي عليه. هذا في بعض الخناثة كان يبقى موجود ما يشبه عضو عكس العضو اللي هو عليه، يعني ممكن يبقى هو ظاهره رجل لكن أعضاءه التناسلية خصوصا شكلها مش طبيعي، ولذلك يغلب عليه يعني معاني يعني فعل النساء ونحو ذلك. بخلاف المرأة المترجلة هذا سلوك أكثر منه حالة مرضية، سلوك يعني هي تتأثر بالرجال وتفعل أفعال الرجال، وإن وجد في الناس من هو كذلك على نفس الحال في المخنثين العكس، يعني يعني بعض النساء والعياذ بالله نجد إنها مبتلاة، وده قليل في العالم، مبتلاة بنفس المرض الذي هو عند الخناثة طبي، أنها يكون يعني في هيئة أعضائها ما يشبه الرجال، ما يشبه الرجال. فهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت. لماذا؟ لأن في وجودهم في البيوت ابتداء خطر على النساء من جهة إخبار أو الإخبار بعوراتهن، ثم كذلك يفهم منه أن في وجودهن في البيوت كذلك خطر على سلوك أهل البيوت، على سلوك أهل البيوت. فإذا كان المخنث ذكر بس هو حركاته كلها حركات نساء، هذا ربما يعدي الذكور، الأولاد الذكور في البيت، أليس كذلك؟ يعني لو في أولاد ذكور في البيت وهو بيلعب معاهم أو بيقعد معاهم هيبقوا طالعين على ربما نفس الحال. ولذلك حتى تجد الإنسان الذي يعيش بين النساء في صغره تراه يتأثر بذلك، يعني تجد الناس حتى في طبيعتهم لو أن إنسانا نشأ بين إخوة من البنات مثلا، ولد واحد وكل إخواته بنات وعاش دائما بين إخواته، تجد متأثر بطبيعته، طبيعة البنات. فكيف بالمخنث؟ كيف بالمخنث؟ أي نعم. ثم قال: باب إعفاء اللحى. باب إعفاء اللحى. وباب إعفاء اللحى مناسبته لكتاب اللباس مناسبة وثيقة، إذ أن اللحية كما يقول العلماء من الزينة. أنا هقول لكم لفظة الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن بعض الناس بيعتقد أن اللحية حاجة مش حلوة يوم يحلقها، ويعتقد أن عكس يعني حلق اللحية هو الزينة، يعتقد أن حلق اللحية هو الزينة، والعكس هو الصحيح، والعكس هو الصحيح. وإلا لماذا أورد البخاري رحمه الله تعالى باب إعفاء اللحية في كتاب اللباس والزينة؟ قال الحافظ رحمه الله: المناسبة أن لها تعلق باللباس من جهة الاشتراك في الزينة، من جهة الاشتراك في الزينة، إنه مشترك مع اللباس في مسألة الزينة، أنت بتلبس عشان تلبس زينة لك، كذلك اللحية عشان هي زينة لك. نعم. قال: المناسبة أن لها تعلق باللباس من جهة الاشتراك في الزينة. قال: باب إعفاء اللحية. اللحى، قال: باب إعفاء اللحى، وهي جمع لحية. باب إعفاء اللحية يعني ترك اللحى، يعني الإعفاء من الترك، الإعفاء المقصود هنا الترك. قال: باب إعفاء اللحى يعني ترك اللحى وعدم حلقها ونحو ذلك. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. خالفوا المشركين، هذا دين عندنا أهل الإسلام وهو مخالفة المشركين، هذا باب في التعبد وهو مخالفة المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمعن في ذلك ويكثر من ذلك مخالفة المشركين. ولذا فإنك ما استطعت إلى ذلك سبيل فافعل، أي أن تخالفهم فيما هو من خصائصهم، وهذا هو المقصود، ليس المقصود مخالفة المشركين مطلقا، إنما المقصود مخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم. وإلا مثلا المشرك بيأكل، المشرك بيشرب، أنا لا أكل ولا أشرب، إنما أخالفه فيما هو من خصائصه، يعني من خصائصه مثلا أنه يلبس لباسا معينا أنا لا ألبسه، من خصائصه أنه مثلا له هيئة معينة يحلق لحيته مثلا، فأنا لا أحلق لحيتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. إذن المشركون لا يفعلون ذلك، وهو توفير اللحية وإحفاء الشوارب، إحفاء الشوارب. وهنا قد يقول قائل كيف ذلك وقد كان أبو لهب وأبو جهل وغيرهم كانوا أصحاب لحى، وهذا أمر مضطرد في العرب عموما، يعني العرب لا يعرف فيهم أنهم كانوا يحلقون اللحى، لا يعرف في العرب مسألة حلق اللحية دي أبدا أبدا. فالجواب على ذلك هو هيئة اللحية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ أنت في الحديث قال وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، والمشركون لهم لحى ولهم شوارب، إذن المقصود ماذا؟ هيئة مخصوصة في اللحية وهيئة مخصوصة في الشارب نخالف بها المشركين. وفي الحديث الآخر قال خالفوا اليهود والنصارى، أعفوا اللحى وقصوا الشوارب وغير ذلك من الروايات، أطلقوا اللحى ونحو ذلك. إذن الهيئة المطلوبة للمسلم ليست هي أنه يكون له مجرد لحية، لا، أو مجرد شارب، لا، لابد أن يكون له لحية على هيئة تخالف هيئة المشركين، وله شارب يخالف شارب المشركين واليهود والنصارى. فاللحية التي أمرنا بها هي اللحية الموفرة، قال وفروا اللحى، وقال أطلقوا اللحى، وقال اعفوا اللحى، إذن اللحية الموفرة. إذن ابتداء لا يجوز أن يكون للمسلم، أو لا يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته ما ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا أطلقوا أرخوا اللحى. فإذا أخذ منها بحيث أخرجها عن هذا الوصف يكون مخالفا لهيئة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشارب، فإنه قال وأحفوا الشوارب، وفي الرواية الأخرى قال قصوا الشوارب، فإنه يقصد بذلك مخالفة ما عليه المشركون واليهود والنصارى في هيئة شواربهم. فعلى سبيل المثال المجوس كانت لهم شوارب طويلة، المجوس، والنصارى واليهود والمشركون كانت لهم شوارب كثيفة، يعني المجوس قيل أنهم كانوا يجعلون الشوارب تمتد، وأما اليهود والنصارى والمشركون كانوا يجعلونها كثيفة بحيث تستر الفم والشفاه، تستر الفم والشفاه. فجاء الإسلام فقال وأحفوا الشوارب، قصوا الشوارب، بحيث يبقى في هيئة مختلفة عن هيئة الكافر. الكافر شاربه يغطي فمه. ولذلك في الحقيقة هذه سنة لابد من متابعتها والاهتمام بها، وهي إطلاق اللحية وحف الشارب. ثم نأتي هنا إلى تحقيق آخر للمسألة، وهو كيفية اللحية وكيفية الشارب. أما الشارب فإن العلماء في الإسلام تكلموا في ذلك واختلفوا على قولين في الجملة، على قولين في الجملة. فمنهم من رأى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحفو، رأى أنه يقصد به الإزالة حتى يظهر الجلد، حتى يظهر الجلد. ومنهم من رأى أن أحفو إزالة أكثره لا كله، إزالة أكثر الشارب لا كله، يعني لا يزال الشارب بالكلية. وهذان قولان عند العلماء، هذان قولان عند العلماء، وهؤلاء يتأولون وهؤلاء يتأولون. فعلى سبيل المثال مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عمن يأخذ شاربه حتى يظهر الجلد، قال هذا يؤدب، وقال هذا عندي مثله، وقال هذا عندي مثله، اللي يشيل شاربه يعني بالكلية يحلقه، يعني قال هذا عندي مثله، وقال هذا يؤدب. وبعض السلف أيضا من العلماء أيضا رأوا أن الإحفاء الإزالة بالكلية. فخلاصة يعني المسألة أن قص الشارب هو الأولى وهو المقصود ب وقص الشارب هو الأولى ويعني وهو عدم إزالته بالكلية عدم إزالته بالكلية هو الأقرب وهو الأقرب. وقد ورد في الأصل عند البخاري في باب قبل هذا الباب في الأصل عند البخاري باب إعفاء اللحية في باب قبله قال باب قص الشارب البخاري باب مخصوص الأول قال باب قص الشارب وذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب من الفطرة قص الشارب. وفي الحقيقة هذه الرواية هي من أقوى الروايات لمن استدل بأنه لا يزال الشارب بالكلية إنما يبقى من الشارب جزء ولا يزال بالكلية بمعنى أنه يزال أكثر لكن لا يزال حتى يظهر الجلد. ومن أقوى ما يستدل به على ذلك هو هذه الرواية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة قص الشارب. القص كما قال الحافظ رحمه الله تعالى أنا أذكر حتى العبارة بنصها قال الحافظ والمراد به هنا يعني يقصد القص يعني والمراد به هنا قص الشعر النابت على الشفاه من غير استئصال قص الشعر النابت على الشفاه من غير استئصال. وهو ده مفهوم القص في كلام العرب حتى ده مفهوم القص القص غير الإزالة. ولذلك قال يعني الحافظ قال والمراد به هنا قص الشعر النابت على الشفاء العليا من غير استئصال وضرب مثال قال وكذا قص الظفر وكذا قص الظفر أخذ أعلاه من غير استئصال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وقص الأظفار إحنا لما نقص الأظفار بنشيل الظفر كله ولا بنشيل أعلى الظفر أعلى الظفر. فالقص الأخذ من الشيء لا استئصال الشيء لا استئصال الشيء. وعليه فالأقرب في مسألة الشارب هو أن الهدي والسنة أن يكون الشارب يعني غير مزال بالكلية غير مزال بالكلية وإنما يبقى منه جزء هو الذي يصدق فيه الوصف قص الشارب قص الشارب. بالفعل وهذا مما يستدل به أيضا العلماء إنه لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حلق الشارب مثلا لو كان المراد الإزالة بالكلية لقال حلق الشارب وإنما قال قص الشارب وقال أحف الشوارب ما قال احلق الشوارب. ولذلك في الحقيقة هذا مما يقوي القول بأنه لا يقصد به الإزالة والاستئصال. نعم. أما مسألة اللحية فإن العلماء أيضا تكلموا في أمر اللحية وذكروا فيها أقوال كثيرة جدا كلها في جملتها لا يذكر فيها أبدا جواز حلق اللحية لا يوجد أبدا في كلام العلماء ولو قول شاذ يقول بجواز حلق اللحية لا يوجد هذا. وأما الذي دار بين العلماء دار في جوانب معينة من الموضوع منها هل يجوز الأخذ من اللحية من طولها أو عرضها فالخلاف في ذلك. مجمل الكلام أنه جوز بعض العلماء الأخذ من طولها أو عرضها إذا فحشت الهيئة إذا فحشت الهيئة يعني منظرها كان مخلي الإنسان قبيح فقالوا يجوز أن يأخذ من طولها أو من عرضها إذا كان هيخلي الإنسان منظره قبيح، وده قليل في الناس، يعني قلة في الناس اللي تجد من يعني ممكن لحيته تعمل مثلا كده ولا حاجة أو تطلع كده مثلا ونحو ذلك. بل الخلاف في مسألة الأخذ لمن لم تفحش لحيته في النسك، فبعض العلماء قالوا كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض قبضة وأخذ ما بعد القبضة، وهو يتحلل يعني من النسك، قبض قبضة وأخذ ما بعد القبض، فقالوا يجوز فعل هذا، وبعضهم قال هذا لا يجوز إلا في النسك فقط كما فعل ابن عمر، لا يجوز إلا في النسك فقط، وبعضهم قال يجوز في غير النسك، يعني يجوز حتى لو مش في النسك يقبض قبضة ويأخذ اللي بعد القبض. وأقرب هذه الأقوال في الحقيقة أنه لا يجوز إلا في النسك. لماذا؟ لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يأخذون من اللحى، وإلا ما عرف عن ابن عمر أنه أخذ منها وهو في تحلله من حجه أو عمرته، فيجوز عند ذلك. شوفوا الخلاف، يعني خلاف في مسألة القبض ما بعد الإيش القبضة، وطبعا قلما منا اللي بعد القبضة يلاقي حاجة، يعني قلما منا اللي يلاقي حاجة بعد القبض. لا يكفي. هم قالوا أن ابن عمر كان رضي الله عنه يفعل ذلك، بعضهم يعني وإن كان قول في نظر، يعني قالوا أن ابن عمر كان يفعل ذلك لعله من باب الجمع بين الحلق والتقصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، فقالوا أن ابن عمر يريد أن يجمع بين الحلق والتقصير، كان بيحلق هو رأسه ويقوم يعمل إيه؟ يقصر لحيته. ده تأويل بعض أهل العلم يعني. لو ايه في الحقيقة انا لم اقرأ يعني شيئا من ذلك، حتى عن بعض العلماء لم اقرأ شيئا من ذلك، لكن هو يقال ذلك يعني، حتى وان كنا لا يعني انا شخصيا لم اطالع مثل هذا عن بعض اهل العلم القدامى، لكن يجوز ان نقول ذلك، انه تعمد حلق اللحية فيه في الحقيقة نوع تشبه بالنساء، فيه نوع تشبه. نعم؟ لا مفيش مناسبة خالص. هو الأخ سعيد بيقول إنه يعني لما جاء الباب ده بعد باب المتشبهات، لا هو مش بعده في الأصل، ده في أبواب كتيرة جدا، وبعدين بعد كده جاء باب إعفاء اللحية، لكن يقال أن الذي يحلق لحيته عمدا فيه نوع تشبه بالنساء، انتبه من اللفظ، وإلا البعض يقول هذا تشبه بالنساء، لا في الحقيقة فيه نظر، إنما أنا أقول فيه نوع تشبه، يعني أقصد ماذا؟ إنه ليس هو التشبه المباشر. التشبه المباشر لماذا؟ لأن التشبه لابد فيه من قصد، لابد فيه من قصد ونية، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من تشبه بقوم حشر معهم، في قيد مهم هنا وهو قصد التشبه، وإلا ممكن إنسان يفعل شيئا جهلا أو لا يعلم أنه تشبه أو أنه من خصائص الكفار أو خصائص النساء يفعله جهلا، إذن فلا بد من قيد وهو القصد. نعم. قال خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. بمناسبة أيضا مسألة إحفاء الشوارب، يعني حتى لا يتهم بعض إخواننا من يعني يحفي شاربه ويزيله بالكلية بأنه بالضلال أو نحو ذلك، لا هذه مسألة خلافية، وإن كان الأقرب والأرجح فيها هو عدم الإزالة والاستئصال، عدم الإزالة والاستئصال، فإن بعض العلماء أورد منهم البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه روي عنه أنه كان يزيل شاربه حتى يظهر الجلد، روي ذلك عن ابن عمر، لكن أكثر يعني الكلام العلماء في أنه لا يجوز. ومما يقوي ذلك قول مالك رحمه الله، لأن مالكا رحمه الله تعالى أدرك بعض الصحابة، أدرك بعض التابعين الذين عايشوا الصحابة، أدرك بعض التابعين الذين عايشوا الصحابة، جزاك الله خير. مالك رحمه الله من تابع التابعين، فأدرك بعض التابعين الذين أدركوا الصحابة، ولذلك هذا يقوي إن هو رآه مخالطهم. ثم إن مالك كان إمام أهل المدينة، وفعل أهل المدينة من مما يحتج به كذلك، ويعني سنن أهل المدينة مما يحتج به، لأن دول أقرب الناس عهدا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: طب أنا أذكر لكم عبارة أخرى أيضا أنا كاتبها هنا في الهامش من كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. قال النووي رحمه الله: المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله. وأما رواية أحف فمعناها أزيل ما طال على الشفتين. يعني بعض العلماء اللي قالوا بالإزالة الكلية قالوا أن الإحفاء معنى الإزالة، فالنووي رحمة الله عليه بيقول لا، أما رواية أحف فمعناها أزيل ما طال على الشفتين، يعني ما تخليش الشارب ينزل على الشفة. نعم. وقال مالك: الإحفاء عندي مثله. نعم. ثم قال: باب الخضاب. قال: باب الخضاب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال: باب الخضاب. والخضاب يقصد به تغيير لون شعر الرأس واللحية، تغيير لون شعر الرأس واللحية، يعني الخضاب يعني الصبغ. وقد يكون الخضاب بالأصفر أو بالأحمر، يعني أو القريب يعني من الأحمر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا اليهود والنصارى. حمروا وصفروا وخالفوا اليهود والنصارى، يعني اصبغوا لحاكم بمثل ذلك. والمقصود هنا التحمير ليس الصبغ الأحمر المعروف اللي هو الأحمر الفاقع ونحو ذلك، إنما الحناء لها درجات، فتظهر كأنها حمراء أحيانا وأحيانا تظهر كهي صفراء. فالمقصود أن ألوان الحناء هذه التي تميل إلى الحمار والصفار ونحو ذلك رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها، قال: حمروا وصفروا وخالفوا اليهود والنصارى. قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فخالفوهم، سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وإلى يومنا هذا، سبحان الله العظيم. لا فيش يهودي ولا طبعا القساوسة هم اللي بيلتحوا، بس لا يهودي ولا نصراني أبدا سمعنا عنه، ونظن عموم الناس معايا في نفس المعنى، أنه صبغ لحيته بالحناء أو الكتم أو نحو ذلك، مفيش، سبحان الله. وهذه من علامات النبوة، فإنهم لا يصبغون. إذن جعلهم الشيب هكذا هذا كأنه من خصائصهم، إن الإنسان منهم يشيب ويترك الشيب والبياض ولا يصبغ، هذا كأنه من خصائصهم، أنا أقول كأنه، انتبه. وإلا فالشيب أو ترك الشيب ليس من خصائصهم، لكن كأنهم في تعمدهم عدم الصبغ كأنهم يريدون أن يختصوا عن المسلمين بذلك. ولذلك استحب للمسلم أن يصبغ الشيب، حتى إن بعض الظاهرية أوجبه، يعني بعض الظاهرية أوجبه، قال إنه يجب على المسلم الذي عنده شيب إنه يصبغ، مخالفة لليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، هو في الحقيقة طبعا مش واجب ولا شيء، لكن هو على الاستحباب، هو على الاستحباب. نعم، صبغ اليدين من زينة النساء، صبغ اليدين ونحو ذلك من زينة النساء. ولذلك فهذا مما يحذر الناس، من الحاجات اللي هي من عادات التخنيث ما توارثه الناس في حكاية الحنة للعريس، يحن العريس، هذه زينة النساء، ولا يجوز للرجل أن يفعل ذلك، هذه زينة للنساء فقط. إلا لو ثبت إن الحنة لها أثر في التداوي، بعض الناس يقولوا إن أنا بعملها كده عشان بتداوى بها، أنا ما أعرفش، أنا فيما أظن إن ما لهاش أثر في التداوي، والله أعلم. لا، لا يأثم، لا يأثم، لكن يستحب له أن يصبغ، يستحب له ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ثم هنا تأتي المسألة الأخرى، وهي الصبغ بالسواد، الصبغ بالسواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال وجنبوه السواد، لما جاء بأبي أبي بكر، أبو أبي بكر ابن أبو قحافة أبو بكر، لما جاء به يوم الفتح ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته ورأسه كالثغامة، يعني زي الليفة كده البيضة، فقال خذوه وخضبوه وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. فأخذ العلماء من ذلك عدم جواز التخضيب به السواد، عدم جواز التخضيب بالسواد، وجوزوه في مواطن مثل الحرب، جوزوه في مواطن مثل الحرب، لأنه إذا كان في الحرب ظهر أمام الأعداء كأنه شاب أو صغير. ولكن أيضا من باب يعني تحقيق المسألة علميا، ورد عن بعض السلف جواز التخضيب بالسواد، ورد عن بعض السلف جواز التخضيب بالسواد، كالحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وبعض السلف ورد عنهم جواز الصبغ بالسواد. لكن في الحقيقة الخروج من الخلاف أولى، الخروج من الخلاف أولى. والذين قالوا بجواز الصبغ بالسواد حملوا حديث وجنبوه السواد على الشيب فقط، على الشيب فقط. يعني ماذا؟ قالوا الشائب هو الذي لا يصبغ بالسواد، أما غيره فيجوز له أن يصبغ بالسواد. يعني الشايب اللي هو شيبته بيضاء ده لا يجوز بين الفريقين، عند الفريقين، عند الفريقين لا يجوز أن يصبغ بالسواد. أما عند الذين يقولون بالجواز بالصبغ بالسواد فيقولون هذا في غير الشيب، في غير الشيب، يعني اللي هو شعره مش شايب أبيض يجوز يصبغه أسود. قالوا لأن في الشيب النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوه السواد، نعم، لأن هذا تغيير للحقيقة، وإن كان الخروج من الخلاف أولى، وليصبغ بغير السواد ولا يصبغ بما يكون فيه المثلة، يعني لا يجوز للمسلم أن يصبغ بما فيه مثلة، كالصبغ مثلا بالألوان المزعفرة جدا أو نحو ذلك. واحد يصبغ لحيته بامبي مثلا، زي بتوع البلياتش دول، ولا اسمهم ايه اللي بيجيبون في السيرك والجماعة اياهم دول، فهذا لا يجوز، حرام، هذه مثلة. ثم قال باب الجعد، قال باب الجعد، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. باب الجعد، والجعد يعني صفة الشعر، صفة الشعر يعني نوع شعر اسمه شعر جعد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصبط ولا الجعد. والصبط هو الذي يسترسل، الشعر المسترسل، يعني زي شعر مثلا الأخ كده، ده يسمى الشعر الصبط، اللي هو الشعر المسترسل. والجعد هو الذي يتجعد، هو الذي يتجعد، يعني يتلاقيه فيه كده بيلف شوي، لا في حاجة بقى المفلفل بقى، القطط. القطط هو ما بين الجعد وبين الإيش، الصبط، هو ده القطط، ده اللي هو المفلفل بقى. فكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصبط ولا بالجعد. لا شعر النبي صلى الله عليه وسلم هو شعر مسترسل زي كده، وده شعر غالبا العجم، العجم، ولا هو بالجعد لأنه ده أقرب إلى السودان، يعني الفرق عموما يعني. فكان شعره بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، يعني لو مثلا قلنا مثلا كده لا ده أنا عايز أشاور يعني، فهو مش شايف حد يعني نفس، لكن عموما يعني الشعر الذي بين الاسترسال وبين الإيش، الجعودة، بين الاسترسال والجعودة، اللي هو مش ناعم جدا زي كده ومش خشن لافف، بين هذا وذاك. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. كان ضخم اليدين والقدمين، ضخم اليدين والقدمين، يعني يده صلى الله عليه وسلم عظيمة، ليست كبعض الناس تجد إيده يده صغيرة، بعض الناس تجد إيده صغيرة كده، وده يكثر في النساء ويكثر في العجم، يكثر في النساء ويكثر في العجم اليد الصغيرة. والقدم ليست قدمه أيضا صغيرة، والقدم الصغيرة تكثر في السودان، تكثر في السودان. فهو صلى الله عليه وسلم وسط دايما، صلى الله عليه وسلم حتى في أوصافه كلها. قال كان ضخم اليدين والقدمين، يعني عظيمة، ومش عظيمة برضو يعني معناها فيها ما يكون فاحشا الهيئة، يعني بعض الناس تجد إيده يعني إيده ضخمة جدا جدا، لا ضخم يعني إيده عظيمة صلى الله عليه وسلم، مش صغيرة. والقدمين نفس الكلام، وحسن الوجه صلوات الله وسلامه عليه لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. بسط الكفين يعني كف النبي صلى الله عليه وسلم يعني واسعة، مش حتى مش مثلا عظيمة مثلا تخينة بس، لا النبي صلى الله عليه وسلم كف واسعة، بحيث انه حتى مد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجمع، مد النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من الناس اللي هم يعني قليل الهيئة المد بتاعهم ما يجيش مع مد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش مع مد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر عظام الهيئة هم اللي يجي مد بتاعهم مع مد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كثير من العلماء رأى أن مد النبي صلى الله عليه وسلم كان أزيد قليلا عن مد الرجل المعتاد، لأنه يده كانت عظيمة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: طيب هنا باب الجعد، يعني ما مناسبة الباب لكتاب اللباس؟ لتعلق المسألة الشعر بالزينة والهيئة، الزينة والهيئة، وهذا يدل على أن الشعر أيضا مما جاء الكلام به في الشرع، يعني الشرع لم يترك شيئا إلا كلمنا عنه، حتى شعر الإنسان، حتى شعر الإنسان. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه، وعاتقه صلى الله عليه وسلم، يعني يوصل في النص كده شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي المسألة أيضا التي أشرنا لها قبل ذلك، وهي مسألة توفير الشعر. توفير الشعر هل هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على سنيته ولا استحبابه، لا يثبت ذلك، لأن الاستحباب أو السنية تثبت بما يأتي في شأن هذا الشيء يدل على فضيلة فيه. لكن هناك درجة أخرى يسميها العلماء سنن الهيئات أحيانا، فهل هذا يدخل في سنن الهيئات كذلك؟ يعني هل يدخل في سنة الهيئة، يعني يستحب للإنسان أن يكون في هيئته كذلك؟ على سبيل المثال مثل مثلا مسألة الثياب، هذه من سنن الهيئات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس البياض، هذا من سنن الهيئات. لكن هل يدخل الشعر في سنن الهيئات؟ الجواب الأقرب: لا، لا يدخل أيضا، كما هو في مسألة ستر الرأس، هذه لا تدخل أيضا في السنن، سنن الهيئات على الأقرب، وإنما هي من سنن العادات، إنما هي من سنن العادات، عادات كانت موجودة. لكن لو أن الإنسان فعلها تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر، أجر على ذلك، يعني يلبس غطاء الرأس، يستر رأسه تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أجر على ذلك، أجر على ذلك. لكن ينتبه إلى ألا يفعل ذلك من باب الشهرة والتميز بين الناس، وإلا فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول في فتوى جملة الكلام في ذلك أنه إن فعل ذلك شهرة لا يجوز، ينقلب الأمر إلى حرمة. يعني لو واحد طول شعره عشان الناس ما يشوفوه يقولوا يا سلام الراجل اللي هو مطول شعره، فهذا عند ذلك لا يجوز. قال: باب القزع. قال: باب القزع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. ما هو القزع؟ القزع يظهر وصفه من اشتقاقه، يظهر وصفه من اشتقاقه. فاشتقاق القزع من القزعة، وهي القطعة من السحاب، وهي القطعة من السحاب، وجمعه قزع، قطعة من السحاب اسمها قزعة، كما في حديث أنس رضي الله عنه في شأن الرجل الأعرابي الذي دخل في يوم الجمعة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلكت الزروع وكذا، فقال أنس في رواية الحديث يعني بين الكلام قال: وما في السماء قزعة، يعني سحابة واحد. قال: باب القزع. كما ذكرنا، والقزع مشتق من القزعة، وهي واحدة من السحاب، ومجموع السحاب يسمى قزع أيضا أو قزع. وسمي حال من يأخذ من شعر رأسه بعضا ويترك بعضا، سمي هذا قزعا، لأنه يشبه قطع الإيش؟ السحاب. السحاب تلاقيه عبارة عن إيه؟ حتت كده، حتت ماشية، قطع. فسمي القزع بذلك نسبة لشكل السحاب، فلذلك تجد القزع أنه يأخذ من بعض رأسه ويترك البعض، يعني يعمل شعر هنا مثلا ويروح حلق اللي وراه مثلا، زي اللي بيسموها الحلاقة الإنجليزي أو العكس. هذا كله يدخل في القزع، أنه يعني يبقي شعر مثلا هنا ويحلق هنا، هذا قزع. وغيره بقى من هذه الأشياء، كل هذه الأشياء التي فيها أخذ بعض الرأس وترك البعض يدخل في القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحكمة النهي أن هذا مما يقبح هيئة المسلم. العجيب أن الناس دي عجيبة جدا، الغرب والعياذ بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. سبحان الله، اللي هم يحلقوا شعرهم بالطريقة دي يروح حلقين زيه والعياذ بالله، مع انه شكله قبيح برضو يحلق زيه، يلبسوا البنطلون محزق يروح لابسين البنطلون زيه مع انه شكله قبيح، وهكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع لما فيه من تقبيح هيئة المسلم. ثم قال باب تطيب المرأة زوجها بيديها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. باب تطيب المرأة زوجها بيديها. وأورد قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. سبق الكلام أن الطيب في استعمالات الكلام يقصد به ما يختص بالرجال، ما يختص بالرجال في الغالب، وإن كان أيضا للنساء طيب، لكن عادة ما يكون طيب الرجال، طيب الرجال له رائحة ويخفى لونه، وعكسه طيب النساء. ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وعكسه طيب النساء. فطيب النساء له لون أكثر من الرائحة، له لون أكثر. ده كان الطيب اللي كان في زمانهم يعني، إن الطيب بتاع النساء له ألوان أكثر، أحمر وأصفر ومزعفر ومش عارف إيه، تقوم تضع المرأة. طيب الرجال الرائحة هي التي تغلب عليه، تغلب عليه. فكأن البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب تطيب المرأة زوجها بيديها، بيديها، يريد أن يشير إلى هذه المسألة، وهي كون المرأة أخذت من طيب الرجل الذي يغلب عليه الرائحة أكثر من اللون ووضعت له. فهل هذا معناه أنه يجوز لها استعمال طيب الرجال الذي ينفخ رائحة، الذي ينفخ رائحة؟ طبعا إحنا الكلام الآن ربما يكون إلى حد ما مغاير على الواقع يعني بدرجة، وذلك لأن الطيب الآن أصبح تقريبا واحد، الطيب الآن أصبح تقريبا واحد، لكن تغير عند النساء أم صار لهن طيب وزينة. يعني اللي كانوا النساء زمان بيسموه طيب هم اللي بيسموه دلوقتي عندنا تقريبا المكياج، اللي بيسموه المكياج دلوقتي اللي هو يحطوه في الخدود ومش عارف ايه والوجه ونحو ذلك، له ألوان أكثر من مسألة الرائحة، ولا صار لهن طيب الآن. الغرض يعني أن عائشة رضي الله عنها أخذت من طيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يغلب عليه الرائحة، فكيف ذلك وهو ممنوع على النساء، وممنوع على النساء. فكأن البخاري رحمه الله تعالى بيشير من خلال هذه الترجمة إلى أنه ليس المقصود بما ورد قبل ذلك من نهي النساء عن استعمال طيب الرجال النهي المطلق، وإلا فعائشة هنا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بيديها، ويحمل فعل عائشة كما قال العلماء في التفسير للحديث، ويحمل فعل عائشة على أنها إن أرادت الخروج غسلت، إن أرادت الخروج غسلت ذلك، إنما هي لو هي في البيت خلاص ما فيش مانع، تستعمل طيب الرجال، تستعمل الطيب اللي بيستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حرج. وكأننا نأخذ منها مسألة عصرية لنا نحن بقى، أن المرأة يجوز لها أن تستعمل كل ألوان الطيب وأنواع الطيب في بيتها، لكن إذا أرادت أن تخرج فليخرجن تفلات، تخرج ملهاش أي أثر للرائحة ولا الألوان. ثم قال: باب من لم يرد الطيب. باب من لم يرد الطيب. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي إليه الطيب لا يرده، وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أخذه وعدم ردهم، وكان يرغبهم في ذلك، ولا سيما وأنه كان من أحب الأشياء إليه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، هم دول اللي خدهم بس من الدنيا صلى الله عليه وسلم. زي مرة أخ كده بيمزح مع أخوانه بيقول لهم: حبب إلي من الدنيا كذا وكذا، وذكر حاجتين كده، فقلت له: يعني ماذا تقصد؟ فالمهم يعني تفسير ما قلت له ده، إحنا لو عديت اللي حبب إلينا من الدنيا، هو بيتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه في عنده حاجتين بيحبهم جدا مميزين يعني في حياته، فقال: حبب الي من دنياكم كذا وكذا. فقلت له: لا يصلح انك تستعمل هذا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قالها صدقا، اما نحن لو قلناها فلا. لماذا؟ لان مين قال ان احنا فينا حبب الي من دنيانا الا الحاجتين دول؟ هو في حاجة فعلا احنا سايبينها؟ ده كل حاجة احنا مقبلين عليها. اما هو صلى الله عليه وسلم بالفعل لم يتعلق بشيء من الدنيا ابدا ابدا، ولم يكن له رغبة في اي شيء من امور الدنيا الا هذين الشيئين صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي كان بياخدهم من الدنيا. وسبحان الله، ولما تحقق انت كده المعنى تجد ان هذا منه صلى الله عليه وسلم لكثرة عبادته لله تعالى. حب بإله من دنياكم الطيب والنساء. نعم. أنا لا بقصد يعني الدنيا، حب بإله من دنياكم، وإلا الصلاة ليست من أمر الدنيا. فالطيب والنساء، لماذا الطيب والنساء عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يشتهي شيئا من الدنيا، ولم يكن مثل أكثر الناس نسأل الله العفو والعافية، إنه حتى في هذين الجانبين تجد مثلا أن بعض الناس إذا اشتهى ربما استرسل في الحرام حتى ولو بالنظر، حتى ولو بالنظر ينظر إلى المرأة الأخرى، المرأة الأخرى. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم ينظر لامرأة لا تحل له أبدا، ولم يشتهي امرأة لا تحل له صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان أمر الدنيا محصورا في زوجته صلى الله عليه وسلم، هو ده الحاجة اللي بياخدها من الدنيا، إنه لما يرجع بيته يقعد مع زوجته. أما ربما عموم الخلق فتجد فضلا عن كل الشهوات حتى في أمر النساء تجد النظر المحرم، مش كده؟ النظر المحرم، ولو ما كانش من خلال والله إذا احنا ابتلينا بلاء، ربنا عافينا وعافيكم، أدنى درجة من البلاء اللي بتنادي دلوقتي وسائل الإعلام، وسائل الإعلام إنك تقعد تبص تلاقي نشرة الأخبار طالعة اللي منمصة واللي نص مش عارف لابسة واللي مش عارف، ده حاصل دلوقتي حتى في بيوتنا نحن، أصبح بناخد حظوظنا من النساء غير نسائنا، مش كده؟ عن طريق وسائل الإعلام والأخبار والنشرات ومش عارف إيه والكلام هذا كله. حسبنا الله ونعم الوكيل ونسأل الله العفو والعافية. قال: باب من لم يرد الطيب. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، يعني كان لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه. وعليه استحب العلماء عدم رد الطيب إذا أهدي إليك. والطيب يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم له وصف مخصوص تغير بعد ذلك، لكن يشترك في المعنى، المعنى العام، وهو كل ما تطيب به الإنسان، كل ما تطيب به الإنسان اللي هي العطور والروائح والكريمات الطيبة ونحو ذلك اللي هي الألفاظ العصرية. وإلا الطيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه بأنه يكون زي الإيه؟ زي الكريم، زي الكريم. يعني الطيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان زي الكريم، مش يعني زينا كده دلوقتي حاجة متحللة ومش عارف إيه وحاجة كده تحط نقطة كده الريحة تعمل، لا لا، ده حاجة زي الكريم، بحيث إن الإنسان يحتاج كمية كبيرة عشان تعمل إيه؟ تعمل ريحة. أنت دلوقتي تحط نقطتين كده وتمشي في الشارع، فالغرض يعني لا يرد الدهن. بالفعل إنه الدهن يدل اسمه على إنه له جرم، له حجم. فالغرض المقصود يعني إنه كل ما كان من جنس الطيب، الحاجة اللي يتطيب بها الإنسان الآن، يصلح أن يقال هي من الدهن أو من الطيب عموما يعني. وإن كان على يعني الرواية اللي قال الحاج آدل دي، إذا سمعت أحد الدعاء يعني والعهد عليه هو فيقول يعني أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدهن لا يرد. أي نعم. فيعني الغرض يعني أنه استعملها في إيش؟ في الأكل. الدهن لا يرد، فظن أن الدهن المقصود به يعني الأكل اللي هو الدهون ونحو ذلك. قال باب من لم يرد الطيب. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، يعني لا يرفضه إذا أهدي إليه. لكن هنا تأتي مسألة، وهي ماذا لو أهدي إلي طيبا وأنا أتضرر به، أو أهدي إلي ما يسمى طيبا ربما وهو في ذات الوقت لا يصلح شرعا لي، هل أقبله أم يجوز لي أن أرده؟ الجواب يجوز لي الرد. أما في من كان أو فيما كان غير مضبوط بالشرع، على سبيل المثال لو أهدي إلي الطيب أو يعني ما يسمى بالطيب الذي فيه مخالفة شرعية، فعلى سبيل المثال من يعني يقول بأن الكحول نجس، نجاسة معنوية، إذن هذه العطور التي تحلل بالمواد الكحولية عنده أصبحت هذه عطور تحمل النجاسة وعليه، فيجوز له رد هذا إذا أهدي إليه، يجوز رد هذا إذا أهدي إليه. وإن كان في الحقيقة يعني المسألة هذا من حيث التحقيق الخلاف فيها قوي، يعني الخلاف في مسألة يعني القول بنجاسة الخمر حسا هذا الخلاف قوي، وعليه طبعا بيترتب عليه الكحول ونحو ذلك. فلو قلنا بأن الخمر نجسة حسيا، إذن كل المواد الكحولية تعتبر نجسة إيش؟ حسيا. وإذا قلنا بعدم النجاسة الحسية، ويعني لعل هذا والله أعلم أقرب، لعل هذا أقرب. خلاص ما أنا مش أنا عايزكم بس ما يعني إيه ما نفتحش الحوار بس وحضراتكم تقعدوا تقولوا أدلة بس. فالغرض إنه مسألة الخمر مسألة الخلاف فيها قوي جدا، في مسألة النجاسة من عدم النجاسة وعليه. فلو أنه مثلا أهدي إليه طيب وهذا الطيب يحمل مثلا نجاسة فلا يقبله، يجوز له ذلك. أو مثلا كان يتضرر به، فهذه مسألة فيها في الحقيقة فطنة أفضل، وهي أنه يقبل ويعطيه لغيره، يعطيه لغيره. الكولونيا فيها كحول كثير جدا في الحقيقة. ثم قال باب الذريرة. باب الذريرة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. قال باب الذريرة. وظاهر كلام عائشة يدل على أنها نوع من أنواع الطيب، نوع من أنواع الطيب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: هو نوع من أنواع الطيب مركب، مركب يعني عبارة عن حاجات مختلفة وبتضاف لبعضها. وقال الداودي: تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر، ولذلك سمي ذريرة، ولذلك سمي ذريرة، يعني الطيب ده بيتصنع بالطريقة دي يعني. قالت رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل. الشاهد يعني أن استعمال الذريرة كنوع من أنواع الطيب جائز. طبعا احنا مش عارفين الذريرة دلوقتي، لكنه كان نوعا من أنواع العطور أو الطيب معروفا عند العرب. فكأن عائشة رضي الله عنها كانت تجيب على من يسأل عن الذريرة هل يجوز استعمالها أم لا، قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة. ثم قال: باب عذاب المصورين يوم القيامة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، وزاد في رواية: وليخلقوا شعيرة. قال: باب عذاب المصورين يوم القيامة. المصورين هم الذين يصنعون الصور، يصنعون الصور، والصور هي كل ما صور، كل ما صور يعني شكل، كل ما شكل، ويختص بما صور على هيئة الحيوان، ويختص بما صور على هيئة الحيوان. يعني التصوير الممنوع هو التصوير الذي يكون بما يكون على هيئة حيوان، كلمة حيوان يعني يقصد بها الحي، يعني الحي. فالتصوير للأحياء سواء كان إنسانا أو غيره، فالتصوير للأحياء هذا الذي جاء الشرع بمنعه. والتصوير أنواع، أشد أنواع التصوير هو المماثلة أي التماثيل، المماثلة أي التماثيل، وهي التماثيل التي تكون على هيئتين: إما بجعلها أصناما وهي التماثيل اللي هي المشكلة المنحوتة، هذه من أشر أنواع التصوير، وهي التصاوير المنحوتة ونحو ذلك، والتي تسمى بالأصنام. ومن التماثيل كذلك الذي يصور على الحوائط والجدران ونحو ذلك وينحت عليها ونحو ذلك، كما هو حال أهل الكتاب في كنائسهم ومعابدهم ونحو ذلك، فينحتون على جدرانهم ونحو ذلك التصاوير والفراعنة ونحو ذلك. وكذلك أيضا من التصوير الرسم، الرسم وهو أن يصور بيده صورة الحي أيضا. وإلا فابن عباس لما روى هذا الحديث أو مثله وسمعه رجل كان يعني يتخذ من الرسم للأحياء مهنة، فلما سمع الرجل هذا الحديث، الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة، وفي الرواية الأخرى قال: لعن الله المصورين، إلى آخر الحديث. فلما سمع الرجل ذلك أغشي عليه أو أخذته يعني غشية، فلما أفاق قال له ابن عباس: هون عليك، فخذ لك من البحر والشجر ونحو ذلك ما يكون لك به صنع أو كلمة نحوه. يعني اصنع التصاوير بتاعتك لأشجار لبحار لنحو ذلك، أما الأحياء فلا. فهذه مجمل الصور اللي هو المجسم أو المنحوت على الجدران أو المرسوم بالأيدي، ويكون المصور قد رسمها بيده. والخلاف في نوع حديث وهو التصوير بالآلة، هو التصوير الفوتوغرافي. هذا فيه الخلاف بين العلماء المعاصرين، التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالكاميرا نحو ذلك، فيه الخلاف بين العلماء. والمانعون يقولون هو من جملة التصوير، إن كان الأحياء فهو من جملة التصوير. والمجيزون يقولون لا، ليس من جملة التصوير، لأن التصوير المنهي عنه لعن فيه الذين فعلوه وصوروه ومثلوه ونحو ذلك، أما هذا فلا يدخل في ذلك لأنه فعل ليس فعل الإنسان، ليس فعل الإنسان. ولكن يتحرز في هذا القول، حتى أصحاب هذا القول يتحرزون فيه كثيرا ويقولون يستعمل في الحاجة وفيما يكون فيه المصلحة، يستعمل في الحاجة وما يكون فيه المصلحة، أما من غير ذلك فالأفضل تركه، الأفضل تركه خروجا من الخلاف. فهذا مجمل يعني الكلام في مسألة يعني التصوير. وتبقى فائدة أذكرها يعني عليكم في آخر الكلام، وهي يعني لطيفة، وهي ما يشكل ربما من يعني الحديث والآية. أما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فيشكل هذا مع قول الله تعالى في شأن نبي الله داود في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفن، سليمان أسف، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفن. فتماثيل كثير من المفسرين ذكروا أنها تماثيل لأشياء وهي في جملة أحياء، فقالوا كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف كان ذلك في يعني سليمان عليه السلام؟ فأجاب بعض العلماء فقال هذا كان جائزا في شريعة سليمان ولكن نهينا عنه في شريعتنا. وهذا الجواب في الحقيقة غير مرضي، والأقرب كما يعني رجح الإمام النووي رحمة الله عليه، الإمام الحافظ رحمه الله رحمة الله عليه، الأقرب أن يقال أن هذه التماثيل التي كانت لسليمان لم تكن على صورة الأحياء، لم تكن على صورة الأحياء، إنما كانت نقوش ونحو ذلك، لكن لم تكن على صورة الأحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة وهو حديث الكنيسة التي رأتها في الحبشة، قال أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له الصور، فقال أولئك شرار الخلق، وسليمان عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل. فلو كان أمر التصاوير للأحياء جائزا في شريعتهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق إلى آخر الحديث، فإن فعلهم هذا على هذا يكون غير محرم، أليس كذلك؟ فعلهم كده ما بقاش محرم شريعتهم. فلذلك هذا يقوي أن يقال أن التماثيل التي كانت لسليمان كانت عبارة عن نقوش لغير الأحياء، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.